أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في العبارة للمصنف في هذا الكتاب إلى هذه العبارة، ويقول المصنف: الثانية، يجب للرجل ستر قبله ودبره، وستر ما بين السرة والركبة أفضل، وستر جسده وستر جسده كله مع الرداء أكمل. ولا تصلي الحر إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين، وفي القدمين تردد أشبهه الجواز، والأمة والصبية تجزئان بستر الجسد، وستر الرأس مع ذلك أفضل. كان الكلام في المقدمة الثالثة، ويدور البحث والكلام في هذه المقدمة في لباس المصلي وشروط هذا اللباس أو هذا الساتر لبدن المصلي أثناء الصلاة. وذكر المصنف هذه الشروط وأمور كثيرة ومسائل وفروع، حتى وصلنا في الأخير المصنف يذكر ثلاث مسائل، وهذه المسائل الثلاث لها علاقة بلباس المصلي. ذكرنا المسألة الأولى، الآن المسألة الثانية. في المسألة الثانية الظاهر المصنف يشير إلى ثلاث مسائل أو ثلاث فروع مهمة. الفرع الأول أو المسألة الأولى، قالوا جميع علماء الإسلام من السنة والشيعة، قالوا يجب على المسلم ستر العورة في الصلاة. طبعا المشهور والمعروف الإمامية أو إجماع الإمامية، وأكثر إخواننا العامة قالوا ستر العورة شرط في صحة الصلاة مع الإمكان والقدرة. ويدل عليه طبعا على هذا الأمر والحكم روايات كثيرة مذكورة في الكتب، الروايات والكتب المطولة. هذا الكلام مع قيد العلم، إذا كان يعلم أنه يجب عليه ستر العورة، كان يعلم، مع العلم نعم يجب عليه أن يستر عورته الرجل حتى يصح هذا الصلاة. طبعا مع قيد العلم، يدل على هذا القيد أو هذا الشرط بعض الروايات والأخبار. هذا مما لا كلام فيه، ولكن حصل الخلاف والاختلاف بين الأصحاب والفقهاء في المراد من عورة الرجل التي يجب سترها في أثناء الصلاة لكي تصح هذه الصلاة، فيجب على هذا الرجل ستر هذه العورة عن الناظر المحترم. ذهب الأكثر من الأصحاب والفقهاء على أن المراد من العورة هي القبل والدبر، كما يقول به المصنف أيضا في هذا الكتاب. المراد من القبل هو القضيب، تلك الآلة المخصوصة والخصيتان، والمراد من الدبر نفس مخرج الغائط، أما الإليتين فخارجان عن العورة. طبعا هذا هو كلام ورأي المشهور، ولكن نقل عن أبي صلاح وأيضا نقل عن ابن البراج. ابن البراج يقول المراد من العورة ما بين السرة إلى الركبة، هذه المنطقة تسمى عورة الرجل. وأيضا نقل عن أبي صلاح الحلبي قال المراد من العورة ما بين السرة إلى نصف الساق، هذه المنطقة تعتبر عورة الرجل، ويجب على الرجل ستر هذه المنطقة في أثناء الصلاة لكي تصح صلاة هذا المصلي. هذه المسألة الأولى أو الفرع الأول. الفرع الثاني من هذه المسألة الثانية يقول لا يجب على الرجل وفاقا، طبعا هذا المسألة مسألة اتفاقية عند علماء الإمامية عند الشيعة، هذه المسألة مسألة اتفاقية شبه إجماع في هذه المسألة أنه لا يجب على الرجل ستر باقي أعضاء الجسد وباقي أماكن الجسد طبعا غير العورة، فقط يجب عليه ستر العورة، أما ما عدا العورة لا يجب عليه الستر. ويدل على هذا الحكم أيضا الأخبار والروايات، نعم يستحب على هذا الرجل أن يستر أكثر من هذه العورة، يستر جميع البدن باقي أماكن البدن أكثر من هذه الحدود الشرعية للعورة، هذه مستحب وأفضل والثواب أكثر بهذه الكيفية. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث في المسألة الثانية من هذه المسائل الثلاث يقول المصنف يقول المصنف الرجل أحيانا يصلي هذه الصلاة الواجبة وعلى بدنه ثوب، وهذا الثوب يستر أكثر أماكن البدن وأعضاء البدن عادة كما هو المتعارف بين الناس، فهنا يكره على هذا الرجل أن يستعمل ثوب وهذا الثوب لا يغطي تلك الأماكن عادة كانت مستورة، يعني عادة كانت مستورة ولكن اليوم أو في هذه الصلاة استعمل ثوب وهذا الثوب لا يغطي تلك الأماكن، من باب المثال كما يقال ما يعبر بالشرط، هذا يغطي فقط أماكن مخصوصة ويصلي بهذا الثوب أو بهذا اللباس، هذه الصلاة صحيحة ولكن مكروهة، الثواب فيه أقل. طبعا تدل على هذا الأمر وعلى كراهة هذا الفعل من الرجل روايات مثل صحيحة زرارة عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وصحيحة عبد الله بن سنان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص الكلام في هذه الفروع الثلاثة في المسألة الثانية. هذا إذا كان له ثوب، أما إذا لم يجد ثوبا أو لباسا يستر به العورتين، إذا وجد ورق الشجر أو الحشيش أو شيء آخر يصلح لستر العورتين أيضا يجب على هذا الرجل أن يستعمل ذلك الشيء مثل ورق الشجر أو ما يسمى أيضا الطين والحشيش، فالنتيجة يستطيع الرجل أن يصلي الصلاة الواجبة في ثوب واحد وهذا الثوب يغطي عورتي الرجل، لا يحتاج إلى عدة أثواب أو عدة ملابس لكي يغطي كامل البدن. هذا انتهى الكلام من هذا الأمر. طبعا هذا الفروع الثلاثة في هذه المسألة الثانية، ولكن المصنف ضمن هذه المسألة الثانية يذكر عدة مسائل أخرى أيضا، مسألة أخرى أيضا ضمن هذه المسألة الثانية، قالوا كما يقول علماء الإمامية في هذه المسألة لا يجوز للمرأة الحرة المسلمة أن تصلي هذه الصلاة إلا في ثوبين. ما هو المراد من الثوبين؟ درع وخمار. الدرع والخمار ساترة لجميع جسد هذه المرأة عدا الوجه وعدا الكفين وأيضا ظاهر القدمين، على خلاف في وجوب ستر ظاهر القدمين وعدم وجود ستر ظاهر القدمين، والمصنف هنا يتردد في وجوب ستر ظاهر القدمين. هذا القول هو قول الأكثر والمعروف بين الإمامية، ومنهم الشيخ الطوسي في كتاب النهاية وكتاب المبسوط، ولكن هناك قول آخر للشيخ الطوسي في كتاب الاقتصاد يقول يجب على المرأة الحرة أن تستر جميع بدنها. لماذا؟ لأن جميع البدن تعتبر عورة، فيجب عليها ستر جميع بدنها، جميع البدن وجميع الأعضاء في الصلاة، فلا تكشف إلا الوجه فقط. أما الكفين، ظاهر الكفين فيجب سترهما، وأيضا ظاهر القدمين. هذا رأي، وهناك رأي آخر، وهذا الرأي لابن جنيد. يقول ابن جنيد يجب الستر من البدن العورتان فقط، وهما القبل والدبر، لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة. هذا الكلام طبعا لابن جنيد. ثم قال ابن جنيد أيضا: ولا بأس أن تصلي هذه المرأة الحرة المسلمة هذه الصلاة، وغير هذه الصلاة وغير هذه المرأة مكشوفة الرأس. يعني لا يجب عليها، على رأي ابن جنيد، أن تستر رأسها وتغطي رأسها، لأنه على رأيه يكفي ستر القبل والدبر، سواء كان هذا المصلي المرأة أو الرجل، فلا يجب ستر الرأس عليها، بل تستطيع أن تصلي ورأسها مكشوفة، ولكن بهذا القيد، حيث لا يراه غير ذو محرم لهذه المرأة المصلية. ولكن ما يهمنا هو رأي المصنف، والمصنف يقول بالقول الأول، ولكن يتردد في ستر ظاهر القدمين، وفيه اختلاف بين الفقهاء. وسبب هذا التردد من جهة الاحتياط في العبادة، وظاهر القدمين يعتبر من أعضاء جسد هذه المرأة، وجسد هذه المرأة عورة، فيجب الاحتياط في ستر ظاهر القدمين. وأيضا في وجوب ستر ظاهر القدمين رواية صحيحة السند. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الذين قالوا بالجواز، يعني لا يجب ستر ظهر القدمين، هم طبعا العامة المتأخرين وأكثر المتأخرين، وأيضا الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط والحلي. هؤلاء أولا ادعوا الشهرة، وثانيا هذه الروايات التي تدل أو تأمر بستر الجسد بالنسبة إلى المرأة فقط تكتفي بالدرع والقميص، فهذا الدرع والقميص تغطي كامل البدن عدا الوجه وظاهر الكفين وظاهر القدمين. هذا أيضا مسألة تحت عنوان المسألة الثانية. وأيضا المصنف يذكر أيضا مسألة أخرى تحت عنوان المسألة الثانية، هو لو كانت المرأة المصلية لهذه الصلاة أما أو صبية غير بالغة هي تتمرن على الصلاة، فهل يجب على هذه الأمة وهذه الصبية غير البالغة، هل يجب عليهما ستر الرأس أو لا؟ هنا قالوا العلماء، أكثر العلماء أو إجماع العلماء من العامة وغير العامة من السنة والشيعة، لا يجب على الأمة والصبية غير البالغة ستر الرأس في الصلاة، إلا الحسن البصري هناك حيث قال يجب الستر، يجب على هذه الأمة وعلى هذه الصبية البالغة يجب عليهما ستر الرأس أثناء الصلاة. وطبعا الرأي على الرأي المشهور والمعروف بين جميع علماء الإسلام فيه روايات كثيرة ومستفيضة، وهذه الروايات تدل على جواز عدم ستر الرأس بالنسبة إلى الأمة والصبية غير البالغة. حتى المصنف في كتاب المعتبر هناك يدعي بأنه هذه المسألة فيه إجماع من جميع العلماء. فهنا يكفي لهذه الأمة والصبية غير البالغة درع هو الثوب الذي يغطي كامل البدن كالحرة، ولكن عدا الرأس، عدا الرأس. هذا أمر. وأمر آخر فيه زيادة فائدة، فيه زيادة فائدة للطالب، هو أن إطلاق العبارة للفقهاء أو في الروايات يقتضي أنه لا فرق بالنسبة إلى الأمة يعني الجارية بين الجاء بين القن والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمكاتبة المطلقة المطلقة عفوا التي لم تؤدي شيئا من ثمنها للمولى. هذا هو ملخص الكلام، ملخص الكلام في المسألة الثانية. وقلنا المصنف ضمن هذه المسألة الثانية يذكر عدة مسائل، نرجع إلى عبارة المصنف في الكتاب. يقول المصنف الثانية، المسألة الثانية: يجب للرجل ستر قبله، يجب للرجل ستر قبله ودبره، وستر ما بين السرة والركبة أفضل، يعني فيه استحباب. المصنف يشير إلى أن المراد من القبل والدبر هو المراد من القبل، يعني هو ذلك الآلة المخصوص القضيب والخصيتين، والدبر مخرج الغائط، أما الإليتين فخارج عن حدود العورة. ويستحب أكثر، يعني يستحب على الرجل أن يستر أكثر من هذه المنطقة وهذه الحدود. وستر ما بين السرة والركبة أفضل ومستحب. أما بعض الفقهاء يقول يجب الستر هذا المقدار، وستر جسده وستر جسده وستر جسده كله مع الرداء، يعني يغطي كامل البدن، فهذا أكمل والاستحباب أكثر. هذا طبعا قلنا النتيجة في الأخير، النتيجة يكفي للرجل ثوب واحد يغطي القبل والدبر في الصلاة، وهذه الصلاة صحيحة. ولكن بالنسبة إلى المرأة الحرة كيف؟ يقول المصنف: ولا تصلي الحرة المرأة الحرة إلا في ثوبين، في درع وخمار ساترة، طبعا الدرع والخمار ساترة جميع جسد هذه المرأة الحرة، جميع جسدها عدا الوجه والكفين، طبعا هذا هو المشهور. وفي القدمين تردد، وبينا سبب التردد، والأشبه الجواز، يعني يجوز ترك ستر ظاهر القدمين وستر القدمين أثناء الصلاة. هذا مسألة. مسألة أخرى يقول: والأمة يعني الجارية بجميع أقسامها والصبية الغير البالغة تجتزئان بستر الجسد فقط، أما ستر الرأس فليس بواجب. قلنا هذه فيه إجماع جميع العلماء الإسلام عدا الحسن البصري، والمصنف في كتاب المعتبر ادعى الإجماع. والأمة والصبية تجتزئان بستر الجسد وستر الرأس مع ذلك أفضل، يعني مستحب بالنسبة إلى المرأة، إلى الأمة والصبية. انتهى الكلام من المسألة الثانية. المسألة الثالثة يقول المصنف: يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين، ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع، ومع وجوده صلى جالسا موميا للركوع والسجود. الآن المصنف يذكر مسألة أخرى، يقول المصنف، طبعا أولا نذكر رأي المصنف في كتاب شرائع الإسلام ثم نبين رأي المصنف في هذا الكتاب. المصنف في شرائع الإسلام في ذلك الكتاب يقول: المكلف الذي يريد أن يصلي الصلاة إذا لم يجد ثوبا يستر العورة، يستر العورتين، لم يجد هذا الساتر قالوا يجب عليه أن ينتقل إلى شيء آخر، يجب عليه أن يجد شيء ما هذا الشيء يصلح لستر العورة. مثل ماذا؟ كالحشيش وأوراق الشجر. طبعا هنا يبحث يستطيع أن يستر، أن يستعمل الحشيش ويستعمل أوراق الأشجار لستر العورتين. يجب عليه أن يفعل هذا، وإلا صلاته باطلة إذا لم يقم بهذا الأمر. حتى أيضا هنا قال المصنف إذا لم يجد الحشيش وورق الشجر فوجد الطين، وكان له القدرة أن يعمل شيء ما ويستر به العورتين القبل والدبر بواسطة هذا الطين، فيجب عليه أن يفعل هذا الأمر ولا يجوز له ترك هذا الأمر. فهناك المصنف في كتاب شرائع الإسلام أولا يقول يجب عليه أن يبحث عن الساتر، عن الثوب، عن اللباس المتعارف عادة المخصوص. نعم عندما لا يجد يبحث عن ورق الأشجار والحشيش والطين وما شابه ذلك يصلح لستر العورتين. ولكن المصنف في هذا الكتاب يقول لا، هذا المكلف أو هذا الرجل الذي يريد أن يصلي هذه الصلاة الواجبة من البداية له حق الاختيار، له قدرة الاختيار من البداية، يستطيع أن يختار ثوب ويصلي هذه الصلاة في هذا الثوب الساتر للعورتين، وأيضا يستطيع أن يترك الثوب ويختار أوراق الأشجار أو الحشيش أو الطين ويستر بها العورتين ويصلي وهذه الصلاة صحيحة. هذا طبعا مع وجود هذه الأمور. ولكن لو فرضنا حتى الطين وأوراق الأشجار والحشيش غير موجودة وشيء آخر يصلح لستر العورتين غير موجودة، هنا قالوا أجمع العلماء كافة عند الإمامية على أن هذه الصلاة لا تسقط عن هذا المكلف مع عدم وجود الساتر، فيجب عليه أن يصلي هذه الصلاة عريانا بدون ساتر للعورتين، بدون ثوب ساتر للعورتين. ولكن العلماء والأصحاب اختلفوا في كيفية صلاة العاري، هذا الإنسان العاري كيف يصلي. ذهب الأكثر والمشهور من الأصحاب وكما يقول به المصنف في هذا الكتاب أن هذا الرجل يصلي هذه الصلاة الواجبة قائما، طبعا بهذا الشرط إذا لا يوجد شخص محترم ينظر إلى عورتي، فيصلي هذه الصلاة قائما لابد أن يصلي، ولكن بحيث يجمع بدنه وأعضائه على بعضها البعض بحيث لا يظهر كثيرا العورتين. ولكن هذا الشرط عدم وجود شخص محترم ينظر إلى العورتين فيصلي هذه الصلاة قائما، ولكن إذا وجد شخص ما ينظر إليه، ينظر إلى العورتين، ينظر إلى القبل والدبر، فهنا في هذه الصورة يجب على هذا الرجل أن يصلي هذه الصلاة جالسا، لابد أن يجلس. ولكن في كلا الحالتين، في حالة القيام مع عدم وجود المطلع والناظر المحترم، وفي حالة الجلوس مع وجود المطلع والناظر المحترم، يجب عليه ألا يسجد سجود المتعارف وألا يركع الركوع المتعارف، لأنه حتما العورتين يظهران للعيان، يظهران العورتين. فهنا لو لم يركع، لو لم يسجد، فهنا مخرج الغائط لا يظهر، وأما القضيب والخصيتين يستطيع سترهما بواسطة اليد، فهنا يجب عليه أن يفعل هذا الأمر ثم يشير للركوع والسجود عن طريق الإشارة بالرأس، يشير بالرأس. هذه الكيفية الصلاة صحيحة ويبرأ ذمة هذا المكلف. طبعا لابد هناك أمر آخر في حال الركوع والسجود لا بد من الانحناء ولكن بقدر الإمكان بحيث لا تظهر العورتين لا يظهر العورة. هذا أيضا هذا واجب. وأيضا يجب على هذا المكلف وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين في السجود على المعهود على الأرض طبعا مع الإمكان مع القدرة، ولا يؤدي هذا الأمر إلى ظهور وإلى إظهار العورة والعورتين. يفعل هذا المقدار أيضا واجب. وأيضا هذا الشخص الذي يصلي صلاة عاري ويشير للركوع والسجود عن طريق الرأس يجب أن يرفع شيء ما لكي يسجد عليه بواسطة جبهته كما يصلي صلاة المريض. هذا هو ملخص الكلام في هذه المسألة الثالثة. الثالثة يقول المصنف: يجوز الاستتار، يعني جائز الاستتار في الصلاة، كما يستشم من عبارة المصنفون أنه هذا الأمر جائز من البداية، وإلا كان الواجب عليه أن يعبر بهذه الطريقة. إذا لم يجد الساتر يجوز له أن يستر عورتيه بالحشيش والورق، ولكن الذي يظهر أنه من البداية يجوز هذا الأمر، كما يقول به أيضا هناك فقهاء يقول بهذه النظرية. الثالث: يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة يعني القبل أو الدبر كالحشيش وورق الشجر والطين مع القدرة والإمكان. يجب عليه أن يفعل هذا الأمر ويستطيع أن يختار من البداية، ولكن فرضا الساتر المتعارف غير موجود، الحشيش وورق الأشجار والطين أيضا غير موجود، هنا يقول كافة العلماء هذه الصلاة لا تسقط ويجب عليه أن يصلي الصلاة عريانا بدون ساتر. ولو لم يجد هذه الأمور ساترا ما، هذا الساتر يعود إلى الحشيش وورق الشجر والطين والثوب. ولو لم يجد ساترا ما صلى هذه الصلاة عريانا قائما، لا جالس، قائما موميا يعني للسجود والركوع يشير إشارة برأسه موميا طبعا بهذا الشرط إذا أمن المطلع، يعني لا يوجد شخص محترم ينظر إلى عورة هذا المصلي، ومع وجوده مع وجود المطلع والناظر المحترم الذي ينظر إلى عورة هذا الرجل المصلي يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة جالسا، يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة جالسا موميا، يعني يجلس بحيث يعني يقوم بتجميع أعضاء بدنه على بعضه البعض بحيث يستر العورتين. يجب عليه أن يفعل موميا، يعني يشير للركوع والسجود عن طريق الرأس. هذا ملخص الكلام في المسألة الثالثة. ولكن هناك أمور أو تنبيهات فيه فائدة، نذكر هذه التنبيهات. أولا: الإيماء في حالتي الركوع القيام والسجود على وجه لا يوجد فيه اختلاف بين الإشارة للقيام والإشارة للجلوس، أو الإشارة للجلوس والإشارة مثلا أيضا الفرق الموجود بين السجود والركوع بين القيام والجلوس، الإيماء والإشارة لا فرق فيه كما يستفاد من الأخبار وكلمات الأصحاب. هذا أمر. وأمر آخر: لو صلى هذا المصلي الصلاة عريانا ولكن بغير إيماء بدون إشارة، يعني ركع وسجد كما هو المتعارف، بطل صلاة هذا المصلي، لا يجوز هذا المصلي أن يفعل هذا الأمر. هذا الأمر الثاني. أمر الثالث: الظاهر هنا أن المصنف يقول أنه يجوز للمصلي الذي يصلي الصلاة عاريا، طبعا لا فرق الآن هذا الصلاة وقت هذا الصلاة واسع أو ضيق، كما قال به الشيخ الطوسي في كتاب النهاية. هذا الثالث. والرابع أيضا يقول يجب على المصلي الذي يريد أن يصلي الصلاة الواجبة ولا يمتلك ساتر، يجب عليه شراء هذا الساتر ولو كان ثمن هذا الساتر غالي أكثر من المتعارف وأكثر من المثل، ولكن لا يضر بحاله بحال هذا المصلي، فيجب عليه أن يشتري هذا الساتر. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، نقول هذا فرع أو يمكن أن يعتبر مسألة. هذا المصلي لو لم يجد، المصلي الذي يريد أن يصلي صلاة واجبة، إلا ثوب حريري، هنا هل يجوز له أن يصلي في هذا الثوب الحريري أو يجب عليه أن يصلي الصلاة عاريا؟ هنا قالوا لا يجوز له أن يصلي هذه الصلاة في الثوب الحريري، يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة بدون ساتر بل عريانا، وهذه الصلاة صلاة صحيحة، ويبرأ ذمة هذا المكلف. هذا اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.